السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. الحقيقة الحلقة دي مختلفة جدا، وأنا أصريت أنها تكون مختلفة لأنه أنا أصريت القصة دي أنا محكيهاش، بل بالعكس هكون بس مشرف عليها زيكم بالضبط، واللي هيحكيها هو صاحب القصة، أو بمعنى أصح صاحب القصة. القصة دي اتحكيت لي من فترة طويلة جدا، ولكن أنا ما كنتش بنزل قصص حقيقية على القناة، ولكن لما بدأت حضراتكم تبعتوا القصص وافتكرت القصة دي أصريت أنها تكون موجودة. زي ما قلت القصة هتبقى مختلفة جدا، لأن أنا مش هحكي اللي هيحكي هو صاحب القصة، ودي مكالمة مسجلة ما بيني وما بينه للقصة، وحاولوا تركزوا فيها. يلا بينا. القصة بدأت هو ملوش أي تجارب في أي حاجة خالص، ما يعني ملوش لف البنات ولا حاجة. فمن زن أهله اتجوز زهق، لقى وقالوا له دي كويسة، واحد صاحبه في الشغل قالوا له دي كويسة اتجوز. في خلال شهرين كان يعني في خلال شهرين 3 شهور بالكتير قوي. أهله اللي قالوا ولا صاحبه اللي قالوا؟ صحابه وأهله، وبعدين أمه ميتة وفي مشاكل، قاعد مشاكل مع اخته اللي مش متجوزه وقاعده مع ابوها. يعني الدنيا كلها هو مش في دماغه حته الجواز قوي يعني، بس كل الدنيا هو اصلا شغال في شركه يعني ميسر وشقته جاهزه والدنيا حلوه مفيش حاجه، بس لازم يتجوز. فاتجوز واحده لمجرد ان واحد قال له دي كويسه، فشافها كانت شغاله في صيدليه حتى، فعلى البركه شهرين 3 بالكتير قوي كان متجوز. بيقول لي ليله الدخل جاي، اول ما يجي قرب منها شم ريحه وحشه، عارفه ريحه مقززه جدا يعني، لدرجه ان هو وصل بيه الامر قال لها خش استحمى، انت ريحتك ليه كده، خش استحمى. فدخلت يعني دخلت استحمت وطلعت برضو قال لي نفس الريحه، ريحه مش تمام. لا، في ريحه مش ريحه، مثلا مش ريحه عرق ولا ريحه وحشه، حاجه كده ريحه وحشه، في حاجه كده غلط. فالمهم عادت الليلة أخدها مطروح يقضوا شهر العسل وكده، برضو مشاكل وتشنكات، ولما تيجي تقرق وعايزة ترمي نفسها من الشباك، وكل ما يقرب منها يتشنك، فدرجة ان الناس طب ايه، راحوا أخدها دكتورة كشفت عليها في مطروح، مفيش اي سبب عضوي، يعني مفيش اي سبب عضوي، خدها دكتور نفساني. طب هي فيها ايه، طب مالها، مفيش، مش عارف برضو، مش قادر يوصل لاي حاجه. مش عارف يحدد اي حاجه، درجه راح اخدها. وبعد طبعا كان حاجز 10 ايام في مطروح، اتضربوا حرفيا، اتضربوا ورجع، سابهم وساب الدنيا ورجع. ناس اخدها وداها شيخ في شقف فيها البارود، قال له دي عليها حاجه وزي ممسوسه ملبوسه، عمل عليها جلسه، حضر جلسه ووداها مرتين ثلاثه جلستين. بدات لما كان في الجلسه برضو ما اعرفش التفاصيل بتاع ايه اللي حصل في الجلسه، بس بيقول لي قرا عليها حاجات قران كده وكب عليها ميه وكل ولقاها صوتها اتغير وحاجه كده بقت بتطلع الفاظ كلام غريب وتشنكت وصوتها اتغير، وكان يكب كل ما يكب عليها ميه تتنفض. وبص ده ما شاء الله يعني حاجه كده ممكن اقوله لك في يوم من الايام، حاجه كده جثه. قال لي مش لا حاجه كده عون مش قادر عليها، ما كانش قادر عليها يعني، هي انا شفتها هي الا ما فيهاش، بس قال لي لا ما مش تحس ان مش هي دي يعني بتتنفض القدره دي مش بالجسم ده، لا مش بالجسم ده، وهو اصلا مهراته برضه لما يمسكها مثلا او كده عارف، بس لا دي في حاجه. المهم قال له لا خلاص يا ابني مراتك برضو ايه ما بقاش حاجة والدنيا خلاص تمام. برضو نفس الوضع يجي كل ما يقرب منها يشم ريحة وحشة و... ينفر منها ينفر منها خالص. وطبعا هو جماعة برضو مش معملهاش بس طبعا عارف ايه على مدد الموضوع كله يتلخص خلال 5-6 شهور كانت الجوازة بايظة. الجوازة بايظة في خلال 5-6 شهور في خلال 3 شهور ولا حاجة. حتى لدرجة ان اهله لما بقى قالوا له ايه اول حاجة قالوا له ايه دي مريضة نفسية فاخلص منها عشان خاطر ايه واحنا وانت في اولها كده عشان ما تخسرش حاجتك. قال لا انا هفضل اكمل في الاخر واشوف يعالجها ومش عارف. خلص الموضوع جاي بقى بعد ما خلصوا الدنيا جاي يلم العفش. خلص الموضوع ايه طلقها؟ طلق وهي جايين يلموا العفش بتاعها. مين اللي جاي يلم العفش؟ اهل مراته. ما اهل مراته ليها حاجتها اللي هي جالها ايام مش اخدتش القايمه. هي اخدت ايه عارف هم الستات هم بيجيبوا مثلا التنجيب وهو عليه العفش هم جايين هو اخد التنجيب والفرش والحاجات دي وهيسيبوا له حاجته يعني مش هياخدوا له حاجه. قال لي انا شفت والله العظيمه خيري شفتها ورهم لي. طبعا قال لي عارف الشقه لسه ما بقلاش 3-4 شهور قال لي ورا الدولاب ببص كده لقيت عامل عارف خيري قطن بس لونه احمر قديم قطن لا تحس عارف العين زي العين كبوت بس لا قطن عامل زي اي قطن كده ما اعرفش يعني ما اقدرش اجيبه لك قوي عشان خاطر ايه لا منه قطن بس لونه احمر ولا منه مثلا زي عامل زي هو لونه محمر هو كان ابيض ولونه محمر كده لا هو محمر عارف ان الشقه مثلا اللي تبقى قافلها سنين وتفتح تشيل ورا الدولاب ولا تشيل ورا الحاجات دي ورا الدولاب وورا السرير لما تيجي تكنس ومع العنكبوت مع مع التراب مع الكلام ده يعمل لك كبيبه كده هي حاجه كده بس طبعا دي معموله الشقه ما فيش حاجه يعني ايه ما فيش 3-4 شهور ما لحقتش تجيب الحاجات دي والحاجات دي محطوطه في ورا السرير وورا الدولاب. كان في اوضه معي اوضه اطفال طبعا جايبينها لقى فيها برضو اوضه الاطفال دي بقى ليها حوار تاني يعني قصه ثانيه دي الليله دي برضو. فالمهم برضو شك ايه الدنيا الكلام ده وهم بياخدوا العفش وهم بياخدوا العفش هم بياخدوا العفش قال لي بعد ما انا برضو بينام بقى ينام فين في اوضه مش في اوضه النوم ولا في اوضه اللي هو الشقه 3 اوض في اوضه كده هو كانت زي اوضه معيشه فرش زي مرتبه كده على الارض وبنمنه شاشه التلفزيون وكده لكن اوضه النوم يعني مثلا اوضه النوم يمينه واوضه الاوضه المعيشه اللي هو فيها دي في وشه والاوضه دي جنب يعني هي 3 اوض واحده في الوش واثنين جنب بعض هو بينام في الاوضه جنب اوضه النوم تمام جنبها بالليل يسمع ايه خبط عارف زي ايه الخشب عمال يترزع في بعضه هو النوع اللي هو قلبه جامد راح صعقة وبعدين شاف حاجات كتير قوي هناك يعني شاف قال لي انا مره وانا واقف في السلاح بالليل دخل الحمام بالليل على الساعه 2 بالليل 3 بالليل كده في بتاع قال لي شفت عين خضراء بس في العدم من العدم فالولا يعني الحاجات دي مش اللي تهده يعني هو شايفه لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يزولوش يعني عادي ما فيش مشكلة لدرجة قال لي انا مرة رحت داخل قلت لهم بقول لكم ايه انا عايز انام عندي شغل الصبح وش كده يعني داخل قال لي مين قال لي اللي جوه كان في شقته في الشقة يا ابني في الشقة عنده الشقة قال لي العفش انا حاطط العفش وراني طبعا العفش مفكوك من بعض السرير فالسرير محطوط الظهر الكبيرة على الظهر الصغيرة على الجنبين اللي هم العمودي على الملل قال لي الحاجات دي بتهبط في بعضيها بالليل ابقى نايم كده قاعد جوه بتاع بتهبط في بعضيها وتخبط في بعضيها قال لي انا اخر ما زهقت وخنقت رحت داخل قلت لهم بقول لكم ايه انا عايز اخش انا عايز انام عشان عندي شغل الصبح عايز انام قلت له كده عادي قال لي طب هعمل ايه مش عارف قال لي قلت له طب وبقى يعني ايه اللي حصل؟ قال لي ساعات يسكت وساعات برضه مفيش فايده برضه الدنيا برضه يفضل كده. اللي وصل له بقى في الاخر خالص ان طب انت قلت لي ان كان في حاجه في اوضه الاطفال، ما هي دي الصوت والحاجات، ما هي الصوت والحاجات، الصوت ما هو والحاجات اللي لقاها دي اللي حتى لغايه دلوقتي هو محتفظ بيها. الحاجات دي لقاها، الحاجات دي لقاها بعد ما هم مشيوا وخدوا العفش ومشيوا، بعد ما هم مشوا بس الحاجه دي محطوطه وهم بيفرشوا ومشوا هم بيمشوا. يعني الحاجات دي محطوطه من الاول، من اول ما اتجوزوا، من الاول. ما انا الموضوع ده الموضوع في الاخر يعني ما يتصدقش لسبب بسيط. انت عمرك شفت ام تخرب على بنتها؟ اكيد لا. امها هي اللي عملت كده. خايف هي اللي عملت امها؟ امها عملت كده. امها اولا الجوازه ما كانتش جايه على دقها، مش عشان خاطر الولا كويس وحش او الولا حلو او هي عايزه تجوزها حد تاني. الولا البنت بتاخد معاش ابوها، ابوها كان في يعني في فكان معاشه حلو وهي كانت بتاخد معاش، فلما البنت اتجوزت قطعوا المعاش، بقى معاش البنت، فاصبح ان الوليه ما تاخدش معاش كبير، فالوليه ليها مصلحه ان بنتها تتطلق علشان ترجع تاخد المعاش تاني. وبعدين ليها الوليه ليها تجوز سحر، وبعدين اتجوز سحر الاكل، في حاجه اسمها قال له ده الشيخ اللي راح له قال له مراتك اكل حاجه في سحر ماكول باين ولا ما اعرفش سحر ماكول. قال له في اكل حاجه. قال له انت اكلت عندهم حاجه؟ قال له لا وفعلا قال لي انا كنت لما اروح ما كانوا يتبتوا معايا في اكل وشرب وكده، ما كنتش عارف اكل ولا كده، بس قال له مراتك اكل حاجه. الشيخ اللي هو راح له وقال له كان راح له بيها ولا ما كانش راح له بيها؟ راح له بيها. ما بقول لك في الاول خالص لما راح له بيها حاول، ما في ما برضه ما هو كان عايز يعالجها، كان عايز يعالجها ويفضل يعني عايز يعالجها. فهو يفضل يكمل يشوف ايه الدنيا. لما ملاش نتيجه فهو بقى في الاخر اللي توصل له كده ان الوليه ليها موضوع السحر والعمل والكلام ده، وهي اللي خربت على بنتها، وهي اللي خربت على ايوه عشان خاطر المعاش. ولغايه دلوقتي بيعاني بسبب الحوار ده، بسبب حوار الشقه طبعا. الشقه لسه فيها حاجه؟ فيها حاجه. حكالك ايه مثلاً؟ انا لما زرته في البيت الكلام ده بعد ما اتطلق بحوالي مثلا 5-6 شهور. كان بيقول لي لغايه دلوقتي ووراني، قلت له يا ابني طب انت لسه محتفظ بالحاجات دي ليه يعني؟ قال لي عادي انا محتفظ بيها. طب يا ابني ما ترميها، انت مش عارفك يمكن الليله كلها في اللي انت شايفه ده. قال لي طب ما لو الليله دي، قال لي انا ما الحاجه موجوده انا بيحصل الكلام ده، حاططها في دواليب المطبخ. قال لي المطبخ ما فيش حاجه، انا حاططها لو هم الحاجه دي في دواليب المطبخ، لو الحاجه دي في تواجدها في المكان صعب او هيسبب مشكله، كانت سببت مشكله في المطبخ او حاجه. ايوه في مكان ما هي موجوده. قال لي لا، قال لي الكلام كله في اوضه النوم وفي الاوضه اللي هي كانت فيها، اللي كانت بتدخلها، اللي كانت بتقعد فيها. طبعا انت مش هم بيفرشوا الستات، انت بتديهم المفتاح، مش هيقعد مع النسوان بقى هم بيفرشوا ويرصوا الدواليب والكلام ده اكيد لا، ما حدش بيقعد بس. فهو الليله دي اتلعبت وهو ما عندوش اسماء الفرش، هو مش موجود. وهو ما عندوش اخوات بنات مثلا يعني ايه يحضروا الليله دي. هو مش كان عنده اخت بنت؟ ما هو على خلاف بينها، ما هو ده بسبب هو عنده اخوات بنات كتير بس متجوزين. الوحيده اللي هي فاضيه اللي هي ممكن كده على خلاف معاها، ما هو ده سبب ان هو سبب ان هو اتجوز اصلا، ان كانت اخته على خلاف معاها وعايشه مع ابوه. فهو مش في دماغه. فطبعا اللي حصل ان الحاجه دي اتحطت له وقت ما كان بيتفرش الشقة. هو ما شافهاش. ما هي انا بصراحة خيري انا اللي شفته، ما لا مش الحاجات دي. عارف اصلا انت عارف ممكن اخش شقق قديمة، ممكن يعني انا ممكن اروح شقة مثلا هعملها مقفولة مثلا 5-6 سنين. لما تيجي تجلس وتنظف وتشيل تحرك الدولاب تلاقي زي عنكبوت مع تراب مع مش عارف ايه، لما تيجي تجلس تلاقي. لكن لا، الشقة الحاجات دي زي القطن، وانا شفتها والله كيسة كده زي القطن بس محمرة، قطن زي عنكبوت محمر قطن محمر. ما هو مش قطن بتاع العنكبوت ده, هو مش قطن بمعنى قطن, هو مش قطن قطن, عشان هو كمان اصلا قال لي. وبعدين في حاجه كمان قال لي, قال لي ده لو قطن مثلا من الفرش, انا عندي جايب المراتب السفنج مش جايب, يعني ده مش قطن مثلا واقع من العفش او واقع من المراتب الحاجات دي. لا قال لي المراتب كلها سفنج. اه وبعدين انا بقول لك انا شفته مش قطن بمعنى قطن اللي هو عارف كتير كده جمعوا كده يعملوا كومه كده, عارف زي ايه, كره الباسك كره التنس بس قد كره التنس كده مرتين. يعني يعملوا يعني كتره كده كانك انت فاتح ايدك كده قد كره التنس مرتين كده مكورهم كده. فالحاجات دي جت منين؟ وهو قال لي انا رحت لما رحت لامها برضو انا ما كنتش مرتاح للموضوع ده. فطبعا هو عارف الحوار ده عن طريق مين؟ بعد ما الموضوع انتهى عن طريق صاحبه اللي هو عرفه بيها, قال له انه امها كانت بتشتغل في السحر او ليها علاقة بالسحر. قال له ليها علاقة بالكلام ده. بس هو برضو ومش عارف مين حوار المعاش ده قال له عليه. ما هو لما ربط بقى الخيوط كلها في بعضيها, كله بقى ما اتضحت الصورة في الآخر إن الأم ليها علاقة بالمعاش, ليها علاقة بخراب جواز البنت علشان المعاش يرجع. طبعا ده مع شغلها وسحرها اللي كانت بتعمله, عملت حاجة مأكولة أو سحر مأكول للبنت. البنت كانت على طول في يقولي إن عايزة ترمي نفسها تبقى وساعات وأيام تبقى طبيعية خالص, يعني أيام يقولي أيام تبقى طبيعية. اليوم اللي أمها تبقى عندها فيها قال لي طبعا انا لما بيجوا بننزل ما بنقعدش, لما امها بتيجي البيت وبتعب هو بينزل بياخد بعضه ينزل الزرار بتنزل مثلا. يقول لي تاني يوم ثالث يوم الدنيا تولع بعد زياره امها. مش في ساعتها يعني مثلا النهارده عندها تنزل بكره بعده بالكثير قوي البنت تبقى قاعده تلاقيها عايزه تنزل تسيب البيت وتنزل بيدوب البيت عادي, عايزه ترمي نفسها من البلكونه كده تهدى شويه وساعات كده ويجيب لها امها تقول له انت عملت فيها ايه, انت اذيتها بنتك. امها اللي بتقول له انت بنتك كانت كويسه انت عملت فيها ايه. طبعا الولد ملوش في الحاجات دي, الولد خلي بالك ملتزم قوي بيصلي, يعني الولد مش ملوش في عمله مش وحش يعني علشان يشوف لا كل لا ده. عشان يعمل فيها وبعدين لا ملوش في الحوام ملوش برده من الحاجات دي. طب البنت دي ما عرفش عنها حاجه بعد ما سابها او بعد ما طلقها؟ عادي قال لي رجعت الصيدلية زي ما هي وخلاص على كده. هو عارف هي اصلا كانت شغالة في الصيدلية, سابها ورجعت الصيدلية تاني, ما سابته ورجعت الصيدلية تاني وشغالة في الصيدلية تاني وبيقول لي طبيعية خالص مفيش اي حاجة. ما انت برضو في حاجة ما تقنعنيش ان واحدة عايزة تعمل نفسيها, واحدة عايزة تقوم تجري من في البيت تقف في صيدليه دكتور يامنها. هي مش صيدليه, مش صيدلانيه بتبيع ده بيع. ما هو بس برضه الصيدلي او مش هيوقف واحده راحه منها اكيد. تمام. وهي لو فيها حاجه, لو ما كانش فيها مثلا ولما اتجوزت وحصل لها اللي حصل لها ورجعت تاني مش هتقف برضه, اكيد هيبان عليها حاجه في الشغل. فبرضه مش هيتامن لها انها تقف في صيدليه مش هيتامن لها تقف لا هي طبيعيه خالص. يقول لي تقف الصيدلية عادي خالص مفيش اي حاجه. طب وبحالة صاحبك ده ايه دلوقتي؟ لا عادي قعدته في الشقه ما بتسببلوش مشكله. لا لا لا لا بيتعاقب بيقول لك هو كان طول الايام كان في الجيش وفي الصعقه وشاف الحاجات دي كتير, مش كتير مش مره كتير يعني. لا اول ولا عدى تجارب كتير والحاجات دي بالنسبه له كانت الحاجات دي كان بيحكيها لي من زمان يعني قبل ما يتجوز. قبل كده قال لي انا مره كنت ماشي وكلب اسود لقيته طالع لي مره واحده كده من حته في الوحده. طبعا انت عارف وحده عسكريه كانت في مش عارف ايه في مدرسه الصاعقه, وكان في مدرسه الصاعقه ما اعرفش فين مدرسه الصاعقه بالظبط يعني حدي انشوس يا دهشور حاجه زي كده. فواحده عسكريه ما فيش كلاف فيها فاهم, وحده عسكريه متقفله ما فيهاش. قال لي برده كنت واقف خدمه لقيت ظهر لي كلب اسود من العدم برده لقيته كده مره واحده كده حاجه كده كلب اسود. طبعا انت فاهم مش هيسيب الخدمه ولا لا. المهم ان القصه الله اعلم برده الكلب ده كان ينزومه بس انت فاهم هو واحد شاف. وبعدين الناس اللي كانت في الجيش في مناطق صحراويه بتحكي كتير ان هم بيشوفوا حاجات, فدي حاجات من ضمن الحاجات اللي هو شافها وفي نفس الوقت قوت قلبه على اللي حصل معاه في البيت. ايوه فانا بقول لك لدرجه قلت له يا ابني انت قادر تعيش كده ازاي؟ قال لي طب هعمل ثانيه ثانيه كده ثانيه واحده معاك يا باشا كمل. الولا شاف حاجات كتير يعني. فيا ابني انت قادر تعيش ازاي كده؟ قال لي هعمل. قال لي وبرضه حته انا مش ناسيها اللي بتاع قال له دخل قال لي دخلت عليهم بالليل كده دخلت قال لي دخلت الاوضه صوت خربد مش مثلا حرقه خفيفه لا صوت. وبعدين انت عارف اوضه النوم بتاعته اوضه النوم اللي هو كان دوت واوضه الاطفال طبعا اوضه الاطفال دي ما حدش نام فيها خالص بس لقى فيها الحاجه دي. يعني لا. الحاجات اللي لقاها في الارض او القش او السوري القطن ده ما كانش بس في اوضه النوم كان في اوضه الاطفال كمان. اوضه الاطفال اوضه الاطفال يعني اللي اصلا ما حدش دخلها ما كانش عندهم اطفال ما فيش وما لها اصلا يعني هو اصلا ما لحقش ينام في ما نام ما حدش عتبها اصلا. والتانية يا دوبك ما فيش برضو 3 4 شهور يعني ما لحقش المسافه مسافه ما راح مطروح ورجع وراح للشيخ. والحاجات دي محطوطه في حتت اركان يعني كده اركان محطوطه متكون يعني كل كروك متكون فيه يعني ظهر السرير وظهر الدولاب بس والتاني ظهر سريرين كانوا في كل ظهر كل سرير محطوط فيه طويل يعني متوزعين محطوطين يعني متوزعين. ايوه اوضه المعيشه ما لهاش فيها حاجه اوضه المعيشه بينام فيها ما فيش حاجه مطبخ ما فيهوش حاجه الحمام ما فيش حاجه لكن هم في الكلام كله في المطبخ في اوضه يسمع خبط يعني عارف زي كان قال لي كانهم بيتحركوا من مكانهم بيتشالوا ويتهبدوا وكده بس انا حتى انا كل ما اشوفه افكره بحته ده اقول لكم ايه انا عايز. قال لي طب والله راح ده قال لي انا دخلت لهم وقلت لهم بقول لكم ايه انا هنشغل الصبح عايز انام كده قلت له طب وحصل ايه يعني بعد كده؟ قال لي مفيش حاجه انا دخلت نمت ساعتها بس برضو الموضوع ما اتكتش وخلاص. وهو لغايه دلوقتي عايش لوحده في الشقه عايش لوحده ومفكرش في جواز والدنيا معاه كده. الولا من اللي هم ايه طبيعته بقى دلوقتي هو راجل والله كان لعيب كوره وكان لعيب كوره تقيل يعني عارف من اللعيبه اللي هو يعني شيكابالا عماد متعب بركات ابو تريكه لعب مع الناس دي يعني الولا مش مثلا انا مره فقط كتير اتفرجت له على انتشر في التلفزيون الولا كان بيلعب وراح اتنقل فريق اول فريق. طب احنا ينفع ننشر الكلام ده بقى على عليه؟ لا عادي احنا هنغير الاسم اكيد او هنعمل تيت عليه مش هيبان. انا بس في النهايه بس عايز اقول لك قبل ما نختم الحلقه انا عايز اقول لك ان التسجيل ده انت عارف ان انا بسجل المكالمه وعارف ان انت هتحكي اللي حصل مع صاحبك ده للناس فبالتالي انا عايز اعرف الناس ان انا واخد اذن منك ان انا اسجل المكالمه دي. لا تمام واخد الاذن منك عشان اسجل المكالمه. لا تمام يا باشا تمام زي هنشيل بس الاسماء علشان ما يحصلش اي لبس بس هنسيب كل حاجه زي ما هي ماشي تمام وانا ما عنديش استفسارات. الناس هتسيب استفساراتها بقى في التعليقات بتاعه الحلقه هنبقى نشوف لو في ينفع نعمل تسجيل تاني. هو الوضع مازال قائم مع صاحبه مازال قائم هو قاعد لوحده. آخر تفتكر آخر حاجة حكاها لك حصلت معاه مثلا في الشقة؟ لا ما فيش هو آخر حاجة حصل له الموضوع ده بس هي كل ما في الأمر هو لا هو بقول لك هو نظام سيستم حياته دلوقتي عايش لوحده شغال في شركة تمام الصبح في شغله أو على حسب ورادي في شغله الصبح يعني حسب ورادي شغل ما فيش شغل تلاقيه في النادي في الجيم يعني هو حياته بين الثلاث حاجات دي يعني الصلاة الجيم الشغل بس يعني ما لوش حاجه تاني بس يعني ربنا يتولاه. انا فاكر لما حكيت عليها قبل كده اصلا انا ما كنتش مصدق حته ان ام تعمل في بنتها كده. انا برضو ما اقدرش اقول لك هي انا ما شفتش الوليه يعني شفتش الست دي نظامها بس هي اكيد صاحبي مش عايز يخرب على بيته يعني وبعدين هو كان في الاول عايز يعالجها وعايز يفضل معاها اخواته نصحوه يا ابني احنا لسه في اولها احنا لسه في اولها هنخلص الموضوع ساعتها وانت عشان خاطر ايه ما تخسرش حاجه في حاجتك وما تخسرش الحاجات اللي انت جايبه. وجماعه انتوا جايبين لنا بنتكم مريضه نفسيه وهي اصلا مش نفس مش مريضه نفسيه. لو مريضه نفسيه هي كانت تفضل كده على طول، لكن انت بتقول في حالات بتبقى كويسه وقت على طول. اه هي بس كانت قلب حالها لما امها كانت تيجي لها، وبعدين بعد ما خلص الموضوع شغاله في صيدليه زي ما هي والوضع يعني عادي جدا مفيش اي الوضع عادي. اه هي هو بيشغلها في صيدليه جنب يعني قريبه من الشغل معاه منه. المهم هو شافها كذا مره وشافها عاديه خالص مفيش اي حاجه، شافها نفس قد كانه مخط يعني عارف راجع قبل ما يخطب قبل ما يتجوز قبل الخطوبه آه. قبل الخطوبه مفيش حاجه، ومرحله الخطوبه ما كانتش كافيه عشان يعرف يعرفها. لا لا لا لا ده ياخد لها شهرين، كل شهرين ثلاثة بكثير قوي يعني. هو كان شقته مشطبة يلا خلص خلص خلص مش قصة كلها كانت قريبة يعني. بس أنا بشكرك جدا، بشكرك جدا على التسجيل ده. العفو العفو. هنا يكون خلص التسجيل، أتمنى يكون وصل للناس بشكل صحيح، وزي ما قلت في التسجيل هنسمع آرائكم تحت في الكومنتس، فقولوا لنا رأيكم إيه في الحلقة. وبس كده ممكن بس ننوه على حاجة أخيرة، هي اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وتصبحوا على خير.